والحسنة بعشر أمثالها. سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن العبد يقرأ القرآن فيتعبد بالله عز وجل بقراءة القرآن، ويثيب الله تبارك وتعالى على قراءته للقرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. المتعبد بتلاوته المعجز في نفسه وفي نومه وفي نومه وفي نفسه، تحدى به الله سبحانه وتعالى البلغاء والفصحاء من اهل اللغه العربيه والذين برعوا في هذه اللغه العربيه، كانوا افصح الناس. والله سبحانه وتعالى انما يرسل مع الانبياء والمرسلين ما يبينهم من قبل الله تبارك وتعالى بمعجزات من مثل ما ضرع فيه القوم الذين بعث اليهم هذا الرسول. فموسى عليه السلام قومه ضرعوا بالسفر، فبعث الله تبارك وتعالى معجزه عظيمه من جنس ما ضرعوا فيه، فغلبت هذه المعجزات وهذا ما ضرعوا فيه وتفرقت عليه، فهي رساله من قبل الله سبحانه وتعالى انه مبعوث من قبل الله عز وجل. هذا عيسى عليه السلام ضرع قومه في الطب، فبعث عيسى عليه السلام بمعجزات بمثل ما ضرعوا فيه تفوق ما ضرعوا فيه، ليعلم ان هذا من عند الله تبارك وتعالى. فكان يحيي الموتى، هذا امر لا يستطيع الانسان ان يصل اليه او الى اعجازه بقدره الله تبارك وتعالى. أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى بالمعجزة الكبرى ألا هو القرآن الكريم. إنه كلام الله تبارك وتعالى مكون من الحروف ألف لام ميم، الحروف العادية، لكنه إعجاز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من القرآن، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. المعجز في أمره وفي نفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه كلام الله عز وجل وليس إلا البشر، وأنه الحق من عند الحق سبحانه وتعالى. نعم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كشفات يوما بعد يوم، شفت علمية طبية فلكية، كلها إنما تتوافق مع جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا من الزمان. فمن الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ إنه الله رب العالمين. تطور خلق الإنسان، إنسان يتطور في بطن أمه، هذا لا يعرفه العالم ولم يكتشف إلا حديثا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أوحى إليه الله سبحانه وتعالى تطور خلق الإنسان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقول في الأرحام أن نشاء إلى أجل مسمى. إن الله عز وجل علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 14 قرنا من الزمان تطور خلق الإنسان، ولم يكتشف العلم الحديث أن التطور إلى ميعاد قريب. إنه من عند الله تبارك وتعالى، والاكتشافات العلمية يوما بعد يوم تأتي لتتوافق هي مع القرآن، لا يتوافق القرآن معها، إنما هي التي تتوافق مع كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل لن تنتهي ابدا الى قيام الساعه. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انهم حق. ينظر وفي نفسه إنه القرآن العظيم، إنه النور، إنه النور الذي نحيا به. يا الله يا ربنا، ليس لنا نور نستطيع به في ظلمات هذه الحياة الدنيا إلا القرآن. قال الله عز وجل: أولم كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنه الإيمان، إنه الإسلام، إنه القرآن، إنه النور الذي يضيء للإنسان في ظلمات الحياة الدنيا. فإذا كان الإنسان ليس معه النور الذي يضيء له في هذه الحياة الدنيا، الذي يرسم له الطريق، فكيف يسير؟ أضرب لك مثال لأقرب لك الأمر. إنسان يسير بالسيارة في ظلمات الليل على طريق، فجأة انقطع نور السيارة، هل يستطيع أن يسير في ظلمات الليل بالسيارة؟ إنه للأسف سيتخبط الصيادين. لماذا؟ لأنه ليس معه الضوء أو النور الذي يضيء له الطريق، الذي ينور له الطريق. إنه القرآن. إذا سرت في هذه الحياة الدنيا بغير تعاليم القرآن، بغير تشريعات القرآن، بغير أحكام القرآن، سرضين حتى سرضين الطريق. لذلك القرآن مع السنة يتكامل بعضهم مع بعض. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، لن تضل أبدا. طالما أن القرآن معك، طالما أن الوحي معك، طالما أن هذا القرآن تقرأه، تعيه، تتدبره، تعمل ما فيه من أحكام تحل حلاله وتحرم حرامه، أنت في النور. لذلك يا إخوان، ربما نحن جئنا ووجدنا النور بين أيدينا، فربما لا نصل إلى أن نستشعر بقيمة هذا النور الذي معنا. لماذا؟ لأننا ولدنا في النور وبين النور، أما لك ولدت في الظلمات، ثم استضاء قلبه بنور الإيمان وبنور القرآن، فهو يستشعر حقيقة بطعم القرآن وبطعم الإسلام، وحقيقة يعلم يقينا أنه كان في الظلمات، في ظلمات الكفر والمعاصي والإلحاد، ثم انتقل إلى نور الإيمان، إلى نور الهداية، إلى نور الطاعة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنه نور. لذلك يا إخوان، تجد أن هؤلاء يتمسكون تمسكا عظيما بهذا القرآن، بهذا الوحي، بهذا النور. تجد أن كلمات لم تعبر حقيقة عن أنهم كانوا في ظلمات، ثم استطاعت لهم الحياة بنور القرآن، بنور الإيمان، بنور الإسلام. بل إنه يبكي بكاء حارا شديدا على أن هناك عمرا قد فاته في هذه الظلمات ولم يكن على هذا النور، بل انه يبكي بكاء حارا على ان والديه ربما مات على هذه الظلمات، على الكفر والالحاد، ولم ياتهم هذا النور ليمكنهم ان يقعوا فيه الى الظلمات. نعم اخواني، فنحن بين ايدينا النور الذي يضيء لنا هذه الحياه الدنيا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا أردت أنا في هذه الحياة الدنيا أن أصل إلى كل شيء فيه قوامة، فيه استقامة، فعلي أن أتبع هذا النور، هذا الوحي، هذا القرآن، فيدلني على كل طريق مستقيم يؤدي لي إلى الله رب العالمين. اسمع، إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى، ينور لك الطريق لتصل إلى الطريق المستقيم في كل شؤون حياتك يضيق لك يصل بك الى الطريق المستقيم الى الطريق القويم في كل شؤون الحياه القران يضيق على الطريق المستقيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. القران في كل شيء في كل نواحي الحياه، القران في الدنيا، القران في الاخره، القران في كل مناحي الحياه السياسيه الاقتصاديه الزراعيه الصناعيه العسكريه كل مناحي الحياه. القران يهدي الى الطريق المستقيم. ما فرضنا في كتاب الله ما فرضنا في كتاب الله ابدا ابدا ابدا. القران انما مهيمن على كل ما يهتم ويهم الانسان في هذه الحياه. فاذا اردت الدنيا فعليك بالقران، واذا اردت الاخره فعليك بالقران، واذا اردتهما معا فعليك بالقران. نعم انه الذي يهديك، انه الذي يهمك على الصراط المستقيم. لذلك يا اخواني سأتخيل آية من كتاب ربي سبحانه وتعالى. هذه الآية ربما تكرر كثيرا في هذه الأيام، لكنني ربما أعيش لها أعيش منها من وجهة أخرى، وجهة إصلاحية أخلاقية حياتية سياسية في كل مناحي الحياة من خلال هذه الآية التي فيها نجاة الأمة في الدنيا والآخرة. ألا وحدك من كتاب الله عز وجل: إذا اتبعتها الأمة فإن فيها النجاة والعصمة وفيها الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. فما بالكم لو أن الأمة اتبعت القرآن، تمسكت بالقرآن، آمن كله من أوله إلى آخره. كان القرآن هو مراس حياتها، دستورها الذي تسير عليه منهاجها الذي تتمسك به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية ربما في هذه الأيام سمعناها كثيرا، لكنها إخواني تحتاج إلى رأفة. نقف مع هذه الآية ومع متطلبات هذه الآية. أولا الله عز وجل ينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا. إن ذات المين لنا نحن جميعا. الله ينادي علينا معشر المؤمنين: فإذا سمعت أنا هذا النداء أصغي صدري وأستحضر قلبي، لأن الله عز وجل الغني سبحانه وتعالى القوي ينادي علينا أنا الضعيف أنا الفقير، فأنا أحتاج إلى أن أستمع إلى أن أصغي إلى ما يأمرني ربي به سبحانه وتعالى، وأستحضر قلبي لأستجيب لأوامر الله عز وجل. هكذا علامة إيمانك وإيمان المسلم أنه يسمع لنفذ، يسمع لينقاد، يسمع ليطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهذا المؤمن حال المؤمن مع الأوامر أنه يبحث عما يطلبه الله منه ليكون سببا في نجاته، ليكون سببا أقول في حياته. فإنه لا حياة بغير أوامر الله، ولا حياة بغير وحي الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم. يا سلام، لما يحييكم؟ يعني أنا لم أستجيب لأوامر الله عز وجل وأوامر محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أحيي قلبي بنور الإيمان وبنور الطاعة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكلما كنت أنا مستجيبا أكثر لأوامر الله كنت حيا أكثر، هكذا كنت قريبا من أمر الله، قريبا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت على الحياة. والذي لا يستجيب على العصي تماما ليس على الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليه؟ هكذا المؤمن. المؤمن انما يلقي القران الى واقع عملي بين الناس. هذا سنتعرف عليه. المؤمن يلقي النصوص الى واقع، يحول الاوامر الى واقع يحياها بين الناس. هكذا اخواني. وانا اقول نحن في هذه الايام عندنا من وسائل الدعوه الكثيره جدا جدا التي لم تكن على عهد الصحابه، نت، فيسبوك، واتس، الى غير ذلك وسائل الاتصال والشبكات الاعلاميه والتلفاز والاعلام وغير ذلك والمحاضرات تنتقل من مكان الى مكان، والمساجد ان شاء الله ما اكثرها وما اكثر ما يصل الى الناس. لكن اين الاستجابه؟ اين التطبيق؟ ان الاخلاق يا اخي هذا الذي سأتحدث عنه، الاخلاق هي المظهر والواقع التطبيقي لهذا الدين العظيم. وهذا يؤثر في الناس اكثر من الكلام، يعني مجرد انني اطبق الاسلام على نفسي فيرى الناس الاسلام تطبيقا عمليا هذا مؤثر. ففعل رجل في الف رجل افضل من قول الف رجل في رجل. الفعل له اثر يؤثر الناس. ولا انسى هذه القصه، قصه هذا الرجل المصري لم يكتبها ذلك الذي يعيش في امريكا. هذا الرجل الذي كان يتعامل مع القساوسه، والمهم ان القساوسه كانوا يريدون ان يدخلوه في النصرانيه، لكنه كان يتعامل معهم باخلاق عاليه خاصه مع والده. مع والده فكان هذا الرجل سببا بحسن معاملته لوالدهم سببا في دخول هؤلاء في الاسلام. اخلاق حسن معاملات، فتحولوا من قساوسه يدعون الى النصرانيه الى دعاه الى دين الله عز وجل. انتم تعلمون هذا الرجل اسلم على يديه الكثير الكثير جدا. ما الذي حول هذا الرجل؟ لم يكن هذا الرجل داعيا على المنابر او في الخطب او المحاضرات، لا، انما كانت اخلاقه عملاته طيبه تاثر فيه اكثر من الكلام اكثر من المحاضرات. وهكذا الصحابه، الصحابه لم تكن عندهم هذه الوسائل، انما كانوا يدعون الناس اكثر ما يدعون باعمالهم القدوة الحسنة، بحسن وفائهم بالعهد، بحسن وبصدقهم في المعاملات، وبحسن معاملتهم لغيرهم. فمعظم بلاد شرق اسيا انما دخلت بحسن المعامله، حسن معامله هؤلاء مع غيرهم. نعم يا اخواني، اننا نريد ان ننقل هذا القران الى واقع عملي مطبق بين الناس، لا مجرد ان نسمع كلام من الخطب والمحاضرات ثم نستلذ بما يقوله فلان او فلان ثم لا ننقل ذلك الى واقع عملي نحياه بين الناس، انما نريد ان ننقل القران كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس. انه قران كان يمشي بين الناس، قران متحرك باخلاقه صلى الله عليه وسلم بين الناس. هكذا الاخوان نريد ان نريد ان نكون مسلمين حق الاسلام، مؤمنين حق الايمان بافعالنا لا بكلامنا، بالتزامنا حقيقه بنصوص الله عز وجل، بحسن الاخلاق، بحسن المعاملات. هكذا كمان، وان هذا الشر وان الصيام انما من مقاصده ان تصل الى هذه الحاله. من مقاصد الصيام الله عز وجل لا يريد تعذيب الناس ابدا، لا يمنعك عن الطعام والشراب الشهوة ليعذبك، إنما ليعذبك، إنما ليزكيك، إنما ليربيك. وإذا تأملت في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي السنة وجدت أن من أهداف بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس التزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ف فرق بين تحليل الإيتام والتزكية، التهذيب، التربية، نعم إنها مفصل لمقاصد الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. الإيمان ما وقر في القلب وسلطته العمل، ليس مجرد شهادة، ما وقر في القلب وسلطته العمل. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، إنما أعزت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام. يبقى في الآيات ويزكيهم، في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله، إنه ما بعث نبي إلا بالتوحيد، بتعبيد الناس للناس لرب العالمين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، لكن الإيمان الذي في قلب العبد والعبادة إنما من نتائجها، من ثمارها حسن الأخلاق. ذلك لما تدرب في العبادات نقول لك عن الإيمان: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. في العبادات: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من المقاصد العبادات. هكذا الصيام الذي نحن فيه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هكذا الإخوان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المقصود أن تترك الطعام والشراب؟ لا، المقصود أن تزكي نفسك، أن تربي نفسك. أخي وحبيبي في الله، بالسياسة هكذا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى القرآن الصيام يربي فيه تهذيب النفس، تهذيب النفس يربي القرآن الصيام. لذلك إخواني، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن شاجمه أحد أو سأله فليقل: إني صائم، إني صائم. إنه يريد أن يتغلب على هذه النفس، على شهوة هذه النفس، على غضب النفس، فيلزمها للتهذيب، للتزكية، فلا يخاطب الناس بلسن خطابهم، ولا يتعامل مع الناس بلسن معاملاتهم، إنما يتعامل من منطلق القرآن، من منطلق السنة، من منطلق الأخلاق، فلا يرد الإساءة بالإساءة، إنما يصبر ويتحلل لله عز وجل، ليخرج بهذه النتيجة العظيمة، يخرج بالتقوى في نهاية الأمر، التي فيها فلاح الأمة وصلاح الأمة في الدنيا والآخرة. هذا ما نتعرف عليه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وهذه فرصة لدى إخوان الله، هذا الشهر وهذا الصيام وكأنه هدية من رب العالمين وكأنه منحة من الله عز وجل ليحل لنا المشاكل التي نحن فيها والأزمات التي نحياها إذا نحن صمنا لله صياما يرضي الله عز وجل إذا نحن اتبعنا الأوامر في الصيام إذا نحن صمنا صياما لله عن الطعام والشراب والشهوة فقط إنما الصيام عن كل ما يقل من هذا الصيام عن الحرام بكل أشكال عن الفسق بكل أنواع عن كل ما يقل من شأن هذا الصيام فإذا وصلنا لهذه المرحلة غير الله لنا من أحوالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم طيب نحن في أزمات صبية اجتماعية أخلاقية سياسية عسكرية نحن في أزمات متوالية في هذه المدينة فما المخرج لنا يا أخي وأن نتق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لعلكم تتقون تصلون إلى هذه المرحلة فيغير الله لنا من أحوالنا اسمع فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله طريق الرزق الأزمات الاقتصادية تحل بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا لتمام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض طب احنا في رمضان بعد رمضان ثاني ولم تتغير الأحوال لأننا لم نصل إلى هذه المرحلة التي يريدها الله منا إلى مرحلة التقوى يا إخوان فإذا وصلنا والله إلى هذه المرحلة غير الله من أحوالنا وأنا أقول أؤكد هذا الأمر لو أن كل إنسان في موقعه اتقى الله عز وجل في عمله لو وصلنا جميعا إلى هذه المرحلة لنجت المهمة ولا حلت لنا الأزمات كل الأزمات وأنا على يقين من ذلك لأن الذي يقول ذلك إنما هو الله رب العالمين كل إنسان في موقعه إذا اتقى الله عز وجل فإنه سيصبح من شأنه هو ومن شأن المجتمع الناس بأطيافهم بأشكالهم الصنيع العام في المصنع في الورشة لو أنه أتقن ما يصنع أتقن ما يعمل لربح في الدنيا وربح في الآخرة عند الصناعات بتعيد الصناعات تعبان رديئة لماذا؟ لا نتقي الله عز وجل في صناعتنا أي بل تكتب من صناعاتها وحقق الأرباح مثلا لو أي حادث كتاب العرب غاز مصري والماني ياباني تشتري جنون الياباني او الالماني لانك تعلم ان هؤلاء يتقنون هذه الصنعه انا لو اتقنت هذه الصنعه بيت اكثر ربحت اكثر في الدنيا وفي الاخره هؤلاء يتقنون صناعاتهم فيربحون في الدنيا لكنهم لا يربحون في الاخره لماذا؟ لانهم على الكسر فيحققون ما يريدون في هذه الحياة الدنيا نحن على العكس نحن إذا أتقنا نأخذ على ذلك أجر في الدنيا وأجر في الآخرة نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة هذا فرق بيننا وبينهم أنهم يسعدون بإتقانهم في صناعتهم في الدنيا ونحن لو فعلنا ذلك نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة هكذا يا إخوان فمن الأمور التي تحقق لنا حل الأزمة الاقتصادية الإفطار الذي أمر به الشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة لما دخل على امرأة من الأنصار فقال فوجد زرعة فقال لها من زرع هذا الزرع المسلم مسلم كافر قال ابن المسلم يا رسول الله قال ما من مسلم يزرع زرعة فيبني منه إنسان أو طيب أي حرام حيوان أو شيء إلا كان له به نشر هذه مشكلة هذه مشكلة صراعية فيما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في كل مناحي الحياة إنسان المدرس طبيب محامي قاضي كل إنسان في موقعه لو أنه اتقى الله عز وجل لانصرفت أحواله المحامي لن يترافع عن ظالم لن يترافع عن لن يتوافق عن مرتشي لأنه يعلم أنه ظالم أنه سارف فتنصره الحياة فلا يجد الظالم ولا يجد السارف ولا يجد سلامة فلن يتوافق لهم منهم لا يجدون من يعينهم إننا سيعرفون لو أن كل محامي اتقى الله عز وجل ولم يقف أبدا بجنب الظالم بجنب المرتشي السارف إننا ما أخذ قضية إلا على الحق لماذا؟ لأنه يتقي الله عز وجل لا يتقي جيدا الذي يفيده والمهندس الذي يشرف على الأبنية الأبنية في الدولة وفي غيرها لو أنه اتقى الله عز وجل ما وجدت إهمالا في هذا المجال الطبيب الذي يستثمر طبه في الناس ليس طبيب حقيقة إنما يستثمر ما يعلم الطب في الناس ليربح في الدنيا أكثر وأكثر لا يهمه شفاء المريض او كيف يسعى في شفائه او كيف يفعل ما يملي عليه هذا الدين انما يحاول ان يستثمر المريض في كل انواع الاعمال نعم فلو انه اتقى الله عز وجل لانتشر بيننا الصلاح الطبيب والمهندس والقاضي الذي لا يخاف الا الله ولا يتقي الا الله فلا يحكم الا بما يرضي الله لن يحكم بناء على رغبه فلان أو علام لن يحكم بناء على خوف من على منصبه أو مكانته أو سلطانه أو ما شابه ذلك إنما يحكم بما أراد الله بالعدل الذي أملاه عليه هذا المكان الذي هو فيه فينتشر العدل بين الناس وينتشر رخاء الناس إنها تقوى الله عز وجل فلو أن الناس صاروا على تقوى الله سبحانه وتعالى كما قلت لحلت لنا الأزمات ولو أن أهل القرى عليهم بركات من السماء والارض هذا في الدنيا ثم في الاخره ان المتقين مفازا السعاده كلها في التقوى ان المتقين مفازا ان المتقين عند ربهم جنات النعيم ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا